الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه تقوم الساعة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام. العنوان الذي كتبه المؤلف: فترة الوحي وما نزل بعدها. بينا أن الفترة هي المدة التي توقف فيها وحي السماء، وبينا أن هذه الفترة اختلف العلماء في تحديدها. قلنا: منهم من قال 12 يوما، ومنهم من قال 40 يوما، ومنهم من قال عددا بينهما. وذكرنا أن من أسباب تأخر الوحي أن بعض اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين، فأرجأهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى غد، ولم يقل إن شاء الله. ثم لما تأخر الوحي نزلت سورة الضحى، ونزل كذلك قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قلنا: هذا من الأسباب، والأسباب متعددة، لكن سورة الضحى نزلت بعد انقطاع، ولكنه ليس انقطاع الوحي، نزلت بعد انقطاع النبي عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل. يعني أصيب بعلة بسببها ما قام ليلة أو ليلتين، فقالت امرأة عمه أبي لهب أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، قالت له: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، أو إلا قد قلاك، يعني أبغضك. فنزل قول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، إلى آخر السورة. وقلنا: هذه الرواية ذكرها الإمام أحمد في مسنده، وهي كذلك في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام المسلم رحمة الله تعالى على أحمد وعلى البخاري ومسلم. وذكرنا إخوة الكرام في اللقاء الماضي معاني كلمات السورة، ذكرنا معنى الضحى وذكرنا معنى قوله تعالى سجى، وذكرنا معنى قوله ما ودعك، وذكرنا معنى قوله وما قلى، وذكرنا جملة من المعاني ومن قبيل وذكر. قلنا إن الله تعالى أقسم بالضحى، أقسم بالضحى لشرف هذا الوقت، ومن ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام أحرص الخلق على الصلاة في الضحى. وعندنا في شريعتنا في نوافلها نافلة الضحى، وكذلك قلنا إن وقت الضحى وقت فيه بركة ويلهم فيه الإنسان التوفيق والسداد. ولذلك كليم الله موسى عندما واعد فرعون على المناظرة شرط عليه أن يحشر الناس ضحى، فلما حشر الناس ضحى كان التوفيق حليف موسى عليه السلام، وعند ذلك خر السحرة سجدا وأسلمت سحرة مصر كلهم، وكانوا تقريبا حوالي ربع مليون ساحر، حوالي 240 ألف ساحر تقريبا، يعني ربع مليون ساحر. كذلك قلنا في قوله تعالى والليل إذا سجى أقسم بالليل، وخص من الليل وقت السجى، ووقت السجى وقت السكن والراحة، وأسكن أوقات الليل وقت السحر، وأسكن أوقات الليل وقت السحر، لأن وقت السحر هو وقت الراحة الكاملة. هل الراحة في النوم؟ لا، الراحة في استجابة الدعاء. وفي الحديث ينزل الله تعالى في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فإذا ما على الكرب الإنسان منا وقام بالسحر واشتغل في الدعاء واستجاب الله له، عند ذلك تقر عينه ويطمئن قلبه وتسكن سريرته ويستريح بدنه. لذلك الله تعالى أقسم بالليل إذا سجى، فكلمة سجى يعني سكن، ومن ثم ترى الناس يسمون سجى يعني سكون وراحة. قال الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، قلنا التوديع معناه المبالغة في الترك، لذلك قلنا المسافر يودع إذا قدم ولا إذا سافر؟ إذا سافر يودع، لأنه يسافر عنا، يتركنا لمدة ونتركه كذلك لمدة، ومن ثم يقال له توديع، فما ودعك يعني وما تركك. وما قلى، قلى الشيء إذا أبغضه، يعني يا محمد والضحى والليل إذا سجى ما تركك ربك يا محمد وما أبغضك. ثم قال الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وفي هذا دعوة إلى الاقتصاد في أمر الدنيا، فكلما أبصرت عيناك شيئا ووقعت في التمني قل اللهم إني أسألك خير الآخرة. إن أعجبك من الدنيا خير فيها فقل اللهم إني أسألك خير الآخرة. إن رأيت نعمة عندك أو عند غيرك فقل اللهم إني أسألك خير الآخرة. الإنسان ممكن يبقى ماشي على رجليه ومجهد ثم يرى سيارة فارهة الأصل أن تقول اللهم إني أسألك خير الآخرة في الجنة تركب أحسن منها، لكن فلربما سألها الإنسان في حياته، ولربما كان في سؤاله لها بلاء له وهو لا يدري. لذلك أي نعمة تشرئب إليها نفسك وترنو إليها بنظرك قل عندها اللهم إني أسألك خير الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أزهد الناس في الدنيا وكان أحرص الناس على أمر الآخرة، لذلك يعني بلغ في الزهد مبلغه، بلغ في الزهد منتهاه، كان مع عظيم شرفه ورفيع درجته وعلو منزلته وسخاء كرامته، مع هذا كان ينام على حصير، وكان الحصير يؤثر في جنبه، وكان يقول له يا رسول الله أفلا أذنتنا أن نفرش لك تحت جنبك، فكان يقول ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استغل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يريد أن يعبر لهم أو يريد أن يوضح لهم أو يقرب لهم صورة الدنيا، الدنيا مع ما فيها من متع وشهوات ونزوات هي لا تساوي وقت يعني يقيله الإنسان، وقت قيلولة. الإنسان عندما يضربه التعب كم ساعة ينام ليستريح؟ ساعة الظهرية، الظهرية ينام له ساعة ويقوم يصلي العصر، من الظهر العصر كم ساعة؟ ساعتين. انت الظهر متى يؤذن له؟ طيب ومتى تخرج من المسجد؟ 12 ونص. متى تصل البيت؟ متى تصيب الغداء؟ بعد الغداء نام. تحسب من بعد الغداء للعصر ساعة، لساعة القيلولة. القيلولة هذه تصيب الراحة فيها والمعدة تعان على الشغل وتوزيع الجهد والطعام، ثم تعان بهذه الساعة على قيام وقت الراحة اللي هو ايه؟ اللي هو وقت الصح. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال له وللآخرة خير لك من الأولى، أقبل على الآخرة وزهد في الدنيا. أما نساؤه الطاهرات فكانت عندهن رغبة جامحة في طلب الدنيا، لذلك تظاهرن عليه صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية التخير، آية الامتحان، آية الاختبار. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني أتته النساء يا رسول الله أنت أفضل الخلق والورى، وكسرى وقيصر وهم على الباطن، نساؤهم غرقى في الحلي والمجوهرات والذهب والحرير، وأما نساء النبي ففقيرات. فنزلت آية الامتحان دي، آية الاختبار، تختار الدنيا، تعال حلبسك كل شيء ما تقر به العين، وفي الآخر انت في حالك وانا في حالي. فلما نزلت الآية ما اختاروا إلا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، اختاروا ما عند الله. لذلك كان النبي قدوة لنسائه الطاهرات، فتأست به أمهات المؤمنين واخترن الآخرة على الدنيا، لذلك ما كانت تبقي إحداهن في بيتها شيئا. يعني عندما يأتي الضيف ويمر به النبي عليه الصلاة والسلام على بيوته التسع، لا يجد في بيوته ما يقري به الضيف، يبقى فيهم واحدة بتخضي ولا الكل راغب في أمر الآخرة؟ الكل راغب في أمر الآخرة. حتى كانت تأتي هدايا، وكانت تخص الهدايا ببيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تأتيها الهدايا فتقوم على الهدية، إن كانت شاه تقوم على ذبحها وسلخها وتجزيئها يعني تقطيعها، ثم تقول الجارية خذي هذا إلى بني فلان وهذا إلى بني فلان وهذا إلى بني فلان وهذا إلى بني فلان، ثم في آخر المطاف تقول لها الجارية: يا سيدتي أفلا أبقيت لنا شيئا نطعمه؟ تقول لها: لو ذكرتني لفعلت. لماذا؟ لرغبتها في الآخرة. وهكذا في سائر أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، ما كنا يدخرن شيئا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لهن من الطعام، لأن هذا فرض عليه، كان يدخر لهن من الطعام، ومع هذا ما كنا يبقين في بيوتهن شيئا. لذلك لما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم أي شيء تركه؟ ترك درعا له مرهونة عند يهودي في بعض أصوع من شعير، سنة 11 بعد المغانم الكثيرة وبعد العطاءات الربانية الواسعة، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وليس في بيوته شيء، بل درعه كانت مرهونة عند يهودي في بعض أصوع من شعير، يعني في كم قدح شعير جاء بها حيث لا مال معه، حيث لا مال معه، رهن الدرع لما يبقى يجيله خير يبدأ يبعد. إذا دل هذا على أن الله تعالى هيأ رسوله لأمر الآخرة صلى الله عليه وسلم، ومن ثم عاش زاهدا، وكذلك زاهدت نساؤه الطاهرات كما زاهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكره الله تعالى بعظيم نعمه عليه، قال: ألم يجدك يتيما فآوى، نشأ في اليتم، ما رأى أبا لما ولد، ما رأى أبا، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم شملته العناية الربانية، فهيأ الله تعالى له كل الناس، هيأ له في قلوبهم فأحبوه، أحبوه لميلاده، وأحبوه في طفولته، وأحبوه في صباه، وأحبوه في شبابه، وأحبوه في كل مراحل حياته، حتى لما جاءته النبوة ما كذبوه لكن استكبروا عليه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فشملته العلة الربانية، لذلك الله يذكره فيقول له: ألم يجدك يتيما فآوى، ثم يلفته إلى اليتامى في آخر السورة فيقول له: فأما اليتيمة فلا تقهر، يعني يا محمد كما شملناك بتوفيقنا وتسديدنا وعنايتنا فاشمل اليتيم كذلك، ولا تقهر اليتيم، يعني لا تشق عليه، وانظر إلى يتمك عندما كنت يتيما، وانظر إلى عطف الله تعالى عليك بتوجيه الناس لك، فاعطف على اليتيم، وحض الناس على أن يتوجهوا لليتامى بالعطف والحنان والكفالة والرعاية. ثم قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. قلنا الضلال ليس هو الضلال الذي يقابل الهداية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان متحنفا في الجاهلية، لم يسجد لصنم، ولم يأكل ما ذبح على النصب، وما فعل ما يفعله قومه، حتى لما كانوا يبنون الكعبة وأراد أن يتعرى كما تتعرى الناس ما مكنه الله من هذا. لذلك أي ذنب كان له قبل النبوة؟ ومن ثم الضلال هنا، قلنا معناه يومها، يعني ما كنت تعرف قدر نفسك فعرفناك قدر نفسك لما أوحينا إليك. كان قبل النبوة متحنفا، لكن كان له ذكر مثل ذكر النبوة؟ ما كان ذكره مثل ذكر النبوة. لذلك يا محمد كنت ضالا عن معرفة نفسك، فمننا عليك وعرفناك قدر نفسك. والمعرفة هداية، والمعرفة هداية، أو كما قال من استدرك علينا بمعلومة أخرى، قال يعني يا محمد ما كنت تعرفنا حق المعرفة عندما كنت متحنفا، فجدنا عليك فعرفناك على فضلنا، عرفه على فضل الله تعالى. يبقى لذلك هذا يجوز، وهذا كلام فيه كلام طوع عند العلم. ثم ذكره الله تبارك وتعالى بحالة فقره لما كان فقيرا، وأغناه الله تبارك وتعالى وأرسل إليه الدنيا حتى تأباها، وعرض عليه أن تكون له جبال مكة ذهبا وفضة، فأبى إلا ما اختاره لنفسه من أمر الآخرة. ومن ثم لفته إلى السائل، قال وأما السائل فلا تنهر، يعني إن أتاك إن أردت أن تعطيه فأعطيه، وإن لم تكن عندك نية على إعطائه فلا توبخه ولا تنفره، ولكن قابله بمعروف. الله سهل عليك، الله حنن عليك، الله يسر ليك إن كنت لا تريد إعطاءه، أما إن أعطيته فأعطيه بلا منة عليك.